تدري بمن يبتل عزوم الرقاجير ويدني اللي كان له راس مرفوع الدين يورق مرقد الرجل بالليل يصحى من احلى نوم ويقوم مفجوع يرقب نجوم الليل ويراقب سهيل وانسار له غفوه تلاقيه مفزوع وانقام للمجلس وشاف المعامين وعينه على الدله بهالهيل منقوع يقول انا اللي كنت اوفي المكاييل كنت اشتري في السوق بريال مدفوع لكن سارت للليالي غرابين واصبحت انا مظيم والخد مصفوع ضيم النجاهر بالذباحة الحيل اللي تجيب الخصم والراس مقطوع وحرام ما اقوله لمن يكره الميل ما اقول له كلمه لو اموت من الجوع وما دام اشوف البحر فارق عن النيل حرام مقضي تالي العمر مخدوع وش لي بمن يعطي وللبخل تاصيل ويتصل جوال ما كمل اسبوع وحلفت ما اخذ حاجه النفس يكحيل من يد من لا يعرف الكوع ملبوع.